تقدم للزواج من أختي إنسان صالح، ولكن أهله لا يوافقون على زواجه منها لأنها أرملة ولها طفل، هي تخاف أن تتزوج غصب عن أهله، وحاولوا إقناع أهله ولكن أهله مصممون على الرفض. هي تسأل لو تزوج غصب عن أهله فهل عليها ذنب؟ أما هي فليس عليها ذنب لأنها مطلوبة، هي ليس عليها ذنب، ولكن لا أنصح بمثل هذا الزواج، لأن هذا الشخص الذي لا يستطيع أن يقنع أهله بهذا الزواج قبل الارتباط بهذه الأخت يخشى أن يؤثر عليه أهله بعد الارتباط بها فيضطر لتطليقها، وربما تكون قد أنجبت منه ونحو ذلك، فهو يجد نفسه بين فكي الرحى، إما أن يقاطع أهله لأجل زوجته أو يطلق زوجته لأجل أهله إذا أصروا على الرفض. وبالتالي لا أنصح هذه الأخت الكريمة أن ترتبط بهذا الشخص حتى يوافق أهله على الارتباط بها، وعسى الله تبارك وتعالى أن يبدلها خيرا منه، أو نسأل الله تبارك وتعالى أن يوجه قلوب أهله للموافقة عليها إن كان في ذلك الخير لهما. لكن نصيحة أخ ألا تقدم الأخت على الارتباط بهذا الأخ ما دام أن أهله لا يوافقون على هذا الرباط، لأنه لن يستغني عن أهله، ولو استغنى فنحن لا نشجعه على ذلك.